حصريا على موقع مارادونا.com. انا مكسب للي اشترى خاطري وخسارة كبيرة للي باعني. غطيت على كل انا من بدري ومفيش على الارض اتنين مني. مارادونا.com الحلو معاك.